بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم المهرجان الإنشادي الأقصى في قلوبنا الجزء الثالث. إلى القدس يوما سنمضي جنودا، القدس هيا نشد الرحال ندوس القيود، فنحن الغرباء لن نرجع، غرباء ولغير الله لا نحن الجباه، وسنعلم أبناءنا ألا يخدعوا من جديد. يا ولدي ما ريدك تسمع بعض الناس، يا ولدي ما ريدك، فإن المستقبل لنا والغد المشرق يدعونا. أخي قد دعانا الغد، وحتى فسنحمل أرواحنا على أكفنا ونسينا، سأحمل روحي على راحتي. والحب الصادق يجمعنا إخوة في الله. يا أخي والود متصل بيننا، فالغاية العظمى سبيل المؤمنين، والأمل البارق سناه هنا يدعونا. يأس الفؤاد من الحياة ملالة، رحلة أمل، فلبيك لبيك إسلام، لبيك إسلام البطولة كلنا نفتح، لبيك لبيك، واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما، لبيك إسلام البطولة كلنا نفتح الحما كلنا نفتح الحما، لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما، لبيك إسلام. المنشد يحيى حوا ونشيد إلى القدس. إلى القدس هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال، ونمحو عن الأرض فجارها بعزم الجبال وسيل النضال، بعزم الأسود وقصف الرعود ونار الحديد ونور الهلال. إلى القدس هيا نشد الرحال ندوس القيود، نخوض المحال ونمحو عن الأرض فجارها بعزم الجبال وسيل النضال، بعزم الأسود وقصف الرعود ونار الحديد ونور الهلال. إلى القدس هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال، ونمحو عن الأرض فجارها بعزم الرجال وسيل النضال، بعزم الأسود وقصف الرعود ونار الحديد ونور الهلال. إلي إلي أسود الفدا، فما عاد يجدي مقال وقال، إلي إلي أسود الفدا، فما عاد يجدي مقال وقال، إلي إلي أسود الفدا، فما عاد يجدي مقال وقال، إلي إلي أسود الفدا، فما عاد يجدي مقال وقال. لقد حان يوم انتفاض الأسير، لقد حان يوم انتفاض الأسير، وطق الطبول الفدا والنضال، ونادت رب القدس أبطالها، فأين علي وأين بلال؟ إلى القدس هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال،

اهجم على الباغي بحجر واضرب بمقلاك، دمر خيانات الخون وصروح من باك، راجع يحرر هالأرض راجع صلاح الدين، راجع يحرر هالأرض راجع صلاح الدين، يعلنها حطين النصر بدراع ودراك، يا ابني بالموس وبالخنجر بحجارك بالفاس، بسم الله الأكبر حطم هالأنجاس، بالموس وبالخنجر بحجارك بالفاس، بسم الله الأكبر حطم هالأنجاس، يا ولدي ما ريدك تسمع بعض الناس، يا ولدي ما ريدك تسمع بعض الناس، يا ولدي ما ريدك تسمع بعض الناس، يا ولدي ما ريدك تسمع بعض الناس، يا بالا توصيني مالي ومال الناس، اعطيني سكيني وانتظر الأعراس، يا بلا توصيني مالي ومال الناس، اعطيني سكيني وانتظر الأعراس، ادعي لي انا رايح لقدس الأقداس، ادعي لي انا رايح لقدس الأقداس، ادعي لي انا رايح لقدس الأقداس، ادعي لي انا رايح قدس الأقدام. لو أعطوك الدنيا وكنوز سليمان وقالوا ارمي حجارك وارجع زي زمان، لو أعطوك الدنيا وكنوز سليمان وقالوا ارمي حجارك وارجع زي زمان، يا ولدي ما ريدك تسمع بعض الناس، يا ولدي ما ريدك تسمع بعض الناس، يا ولدي ما ريدك تسمع بعض الناس، يا ولدي ما ريدك تسمع بعض الناس، يا بلا توصيني مالي ومال الناس، اعطيني سكيني وانتظر الأعراس، يا بلا توصيني مالي ومال الناس، اعطيني سكيني وانتظر الأعراس، ادعي لي انا رايح لقدس الأقداس، ادعي لي انا رايح لقدس الأقداس، ادعي لي انا رايح لقدس الأقداس، ادعي لي انا رايح لقدس الأقداس، يا ولدي ربيتك على العز وعلى الجود وللأقصى أهديتك جود بروحك جود، يا ولدي ربيتك على العز وعلى الجود وللأقصى أهديتك جود بروحك جود، يا ولدي ما ريدك تسمع بعض الناس، يا ولدي ما ريدك تسمع بعض الناس، يا ولدي ما ريدك تسمع بعض الناس، يا ولدي ما ريدك تسمع بعض الناس، يا بلا توصيني مالي ومال الناس، اعطيني سكيني وانتظر الأعراس، يا بلا توصيني مالي ومال الناس، اعطيني سكيني وانتظر الأعراس، ادعي لي انا رايح لقدس الأقداس، ادعي لي انا رايح لقدس الأقداس، ادعي لي انا رايح لقدس الأقداس، ادعي لي انا رايح لقدس الأقداس. المنشد عقيل الجناح ونشيد أخي قد دعانا الغد، أخي قد دعانا الغد، فحتى متى نرقد، لنا القدس والمسجد، لنا المجد والسدد، وكل الربا والوهاد تنادي لخوض الجهاد، وكل الربا والوهاد تنادي لخوض الجهاد، تنادي لخوض الجهاد، تنادي لخوض الجهاد، إلى ما يعيث الغزاة ويطمع فينا العدا. أخي نحن جند الإله ونحن الهداة الغباة، ألا فاشمخي يا جبا، ألا فاشمخي يا جبا، فإنا بصدق الجهاد سنطرد كل الأعادي، فإنا بصدق الجهاد سنطرد كل الأعادي، سنطرد كل الأعادي، سنطرد كل الأعادي. أخي قد دعانا الغد وحتى متى نرقد، لنا القدس والمسجد، لنا المجد والسؤدد، وتاريخنا يشهد، وكل الربا والوهاد تنادي لخوض الجهاد، وكل الربا والوهاد تنادي لخوض الجهاد، تنادي لخوض الجهاد، تنادي لخوض الجهاد. يريدون طمس النهار ونشر الأذى والدمار، فمن غيرنا للديار، فنحن الأسود الضواري، نصون الحمى والذراري، نصون الحمى والذراري. صوت السماء ينادي فهيا لخوض الجهاد، صوت السماء ينادي فهيا لخوض الجهاد، فهيا لخوض الجهاد، فهيا لخوض الجهاد. أخي قد دعانا الغد فحتى متى نرقد، لنا القدس والمسجد، لنا المجد والسؤدد، وتاريخنا يشهد، وكل الربا والوهاد تنادي لخوض الجهاد، وكل الربا والوهاد تنادي لخوض الجهاد، تنادي لخوض الجهاد، تنادي لخوض الجهاد. أبى طرفنا أن ينام وفينا يضج اليتامى، ويعلو نشيج الأيام، أجل سوف نرعى الذمام، وللثأر نذكي الضرام، وللثأر نذكي الضرام، فهيا نشد الأيادي، وهيا لخوض الجهاد، فهيا نشد الأيادي، فهيا لخوض الجهاد، وهيا لخوض الجهاد، وهيا لخوض الجهاد، وهيا لخوض الجهاد. المنشد سامي قنبر ونشيد رباح. طبعا في كنا في بريطانيا، ف في يعني احنا مع عائلات سعوديه، فزوجتي كانت مره رايحه الى عائله سعوديه، فمعاها الاطفال يعني، فالاخت اللي من السعوديه تقول ما شاء الله يعني اولادكم يتكلمون الانجليزي يعني. طبعا هو يتكلمون بحريني، والبحريني ما شاء الله يعني مخلوط بال ايش يا ياسر؟ لا من محرك. طبعا اللي عارف البحرين، في المحرق والمنامة. المحرق اللي أنا من المحرق الكلام شوية يسيح يعني مطاطي يعني. فنقول لكم عن واحد اسمه رباح، كان عنده سيارة وقاعد يتكلم يعني مع نفسه على هاي السيارة. فإيش يقول؟ أنا بقول لكم المقطع وشوفوا بعدين إيش الكلام اللي فيه. فيقول: موتر خرب يا رباح، تضرب هارا بتري طاح، موتر خرب يا رباح، تضرب هارا بتري طاح، يظل يسير يسير يسير تلقى الرديتر بعد شوي يحتر الرفاح. لا تسيبوا يا رباح ديد ديد، لا تسيبوا يا رباح، موتر خرب يا رباح، تضرب هندل بتري طاح، موتر خرب يا رباح، تضرب هندل بتري طاح، يظل يسير يسير يسير تلقى الرديتر بعد شوي يحتر الرفاح. لا تسيبوا يا رباح، لا تسيبوا يا رباح، مر قلت بسابق سيارات بينهم أستين وإفيات، قلت بسابق سيارات بينهم أستين وإفيات، وأقعد وأشوف التيرات قدامي تمشي وترتاح. لا تسيبوا يا رباح، لا تسيبوا يا رباح، موتر خرب يا رباح، تضرب هندل بتري طاح، موتر خرب يا رباح، تضرب هندل بتري طاح، يظل يسير يسير يسير تلقى الرديتر بعد شوي يحتر الرفاح. لا تسيبوا يا رباح، لا تسيبوا يا رباح، مرة ركبوا في نسوان وجهت راس الرمان، راس الرمان منطقة عندنا اسمها راس الرمان، مرة ركبوا في نسوان وجهت راس الرمان، وافتل في ايدي السكان قطت وحدة فيها طراح. لا تسيبوا يا رباح، لا تسيبوا يا رباح، او موتر خرب يا رباح، تضرب هندل بتري طاح، موتر خرب يا رباح، تضرب هندل بتري طاح، يظل يسير يسير يسير تلقى الرديتر بعد شوي يحتر الرفاح. لا تسيبوا يا رباح، لا تسيبوا يا رباح. ما في غير ديد ديد في بيب بيب. المنشد رائد السمهوري، ونشيد سأحمل روحي، سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، تسر الصديق إما ممات يغيظ العدا. ونفس الشريف لها غايتان، ورود المنايا ونيل المنى، ونفس الشريف لها غايتان، ورود المنايا ونيل المنى. وما العيش وما العيش وما العيش، لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحما. على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. يلذ لأذني سماع الصليل ويبهج نفسي مسيل الدماء يلذ لأذني سماع الصليل ويبهج نفسي مسيل الدماء وجسم تجدل فوق الهضاب تناوشه جارحات الفلا فمنه نصيب لطير السماء ومنه نصيب منه نصيب لطير السماء ومنه نصيب لأسد الشراك سادمه الأرض بالأرجوان كسادمه الأرض بالأرجوان وأثقال بالعطر ريح الصبا وأثقال بالعطر ريح الصبا أحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا ونام ليحلم حلم الخلود ويهنأ فيه بأحلى الرؤى لعمرك هذا ممات الرجال ومن رام موتا شريفا فذا ومن رام موتا شريفا فذا ونام ليحلم حلم الخلود ويهنأ فيه بأحلى الرؤى ونام ليحلم حلم الخلود ويهنأ فيه بأحلى الرؤى لعمرك هذا ممات الرجال ومن رام موتا شريفا فذا لعمرك هذا ممات الرجال ومن رام موتا شريفا فذا ومن رام موتا شريفا فذا ومن رام موتا شريفا فذا ومن رام موتا شريفا فذا الشاعر عادل بانعمة وقصيدة من وحي الانتفاضة. أيها الإخوة، ما بين إيمان حج ومحمد الدرة خيط من الألم وخيط من الأمل، وبين هذين الخيطين يتهادى هذان النصان: ما زال في قلبنا المجروح إيمان أن سوف تكبر رغم الموت إيمان وسوف ينهل من أوجاعها زمن من التباشير لا يثنيه سجان وسوف تورق إذ تروى بأدمعها حدائق الحلم الآتي وتزدان وسوف يولد من أشلائها أمل عذب الرؤى ملؤه نور ونيران هذا الدم الحر ميلاد لرحلتنا نحو الخلاص وهذا الجرح عنوان. أتيت إيمان في كفي أسئلة وملء خافقي المطعون أحزان ما مت مات الأولى باعوا قضيتهم وكان حظهم في البيع خسران أين الأولى خاتلوا بالسلم أمتهم وصافحوا كف من عقوا ومن خانوا أين الأولى بسموا في وجه من قتلوا وغاضبوا من هم في الروع فرسان يبدون للناس لونا من خلائقهم وفي ضمائرهم للغش ألوان تاهوا بألقابهم يا ليتهم علموا أن ليس للقب الخداع ميزان إيمان نكفر بالألقاب أجمعها إذا تصدر رعديد وخوان إيمان وجهك للأحزان نافذة مفتوحة ومدى عينيك قضبان باتت على هامش التاريخ أحرفنا لما قتلت وغال الشعر خذلان لمي جراحك إن القوم قد رحلوا ما في بني عمك الأفذاذ معوان ناديت معتصما ما ثم معتصم ولا تألق في الميدان مروان لولا سنن من حماس بات يؤنسنا لأغرق الوطن القدسي طوفان إيمان آمنت أن النصر تصنعه دماء من نهدوا للفتح ما لانوا أولئك الشم في أيديهم قبس من الإله وفي العينين قرآن جيل تجذر في الأوطان ليس له إلا حجارة أرض القدس أكفان جيل سيمسح هذا الليل عن وطني وفي يديه من التغيير بركان على خطاه ستنمو كل رائعة من الفتوح ويزهو السرو والبان ألفاظه من لهيب النار آتية وتلك جلجلة البارود ألحان إيمان آخر هذا الليل فاتحة وأول القادم المأمول إيمان يا فتى غزة عذرا إن نأى عنك المحبون وتاهوا في سراديب الظلام غلبوا في ضجة الأحداث صمت المومياء ما رأوا في جرحك النازف جرح الكبرياء كل ما جادوا به دمع سجام والسلام يا فتى غزة عذرا يا فتى غزة هاج البحر والربان نام يا فتى غزة عذرا يا بنية نحن سلمنا المفاتيح وبعنا كل أوراق القضية ورضينا بالدنية وجعلنا دمك المطلول للباغي هدية ورجوناه بأن يعفو عن طيش البقية يا فتى غزة عذرا أصبح المجرم في ميزاننا الهاوي الضحية يا فتى غزة ها هم ألف مليون هباء غضبت من أجلك الأرض وأجرت دمع عينيها السماء واستحالت حمما كالجمر ذرات التراب وهم ما فتئوا يجرون من باب لباب يطلبون الماء من وهم السراب ويرون الروضة الغناء في قلب اليباب والخنازير يعيثون فسادا وخراب يا فتى غزة عذرا نبحت حينما نام النواطير الكلاب يا فتى غزة كم في قومنا من أدعياء رتلوا القرآن في الصبح وغاصوا في هوى التوراة في ذيل المساء تاجروا باسم الملايين وما في وجههم قطرة ماء جعلوا القدس شعارا وفلسطين غطاء ثم لما صاح فيهم دمك الجاري هباء حصحص الحق وغاب الزيف واستخذ الإباء يا فتى غزة عذرا تاجر الشنطة لا يحمي الدماء رعشات الرعب في عينيك ما أبقت مجالا للخداع كشفت عن تاجر الزيف القناع بان فيها الغادر الشاري ومن في الليل باع بان فيها كذب الداعين للسلم وكم للسلم داع يا فتى غزة عذرا لم يزل فينا انخداع آه يا درة يا حلم فلسطين ويا أغنية الأفراح في غزة هاشم كيف لم تبكي الحمائم كيف لم تشج العصافير وتغبر النسائم كيف لم تذوي الحقول الخضر لم تقفر من الورد الحدائق كيف لاقت بسمة الفجر الشقائق كيف لا كيف لقد ضيعت اليوم الحقائق ما بنا اليأس ففي قلب السكون المر أصداء الخيول وعلى وقع الحصى الضارب تخضر الفصول قادم من رحم الأحزان فجر لؤلؤي الوجه وضاح جميل وأرى في لجة الظلماء وعدا بالوصول يا فتى غزة صبرا موتك القدسي إيذان بميلاد النخيل يا فتى غزة أنت السنبلة أنت من يقتات جمر المرحلة أنت في مضجعك الوادع وعد الزلزلة. المنشد محمد هجرس ونشيد يا أخي يا أخي والود متصل بيننا في الحل والسفر أنت في نفسي جذا نفسي أنت في سمعي وفي بصري يا أخي والود متصل بيننا في الحل والسفر أنت في نفسي جذا نفسي أنت في سمعي وفي بصري وإذا ما الدهر فرقنا والنوى أمر من القدر كنت في نبض الجنان ولو لم تكن في ساحة النظر وإذا ما الدهر فرقنا والنوى أمر من القدر كنت في نبض الجنان ولو لم تكن في ساحة النظر إن يوما لا أراك به ليس في الأعمال من عمري حبنا في من خلجات النفس والفكر إن يوما لا أراك به ليس في الأعمار من عمري حبنا في الله أعمق من خلجات النفس والفكر وإذا ما باعدت غير بين جسمينا بلا فلقاء القلب يجمعنا والجنات بالمصطبر وإذا ما بعدت غير بين جسمينا بلا وزر فلقاء القلب يجمعنا والجنات بالمصطبر والجنات بالمصطبر متصل بيننا في الحل والسفر أنت في نفسي جذا نفسي أنت في سمعي وفي بصري يا أخي والود متصل بيننا في الحل والسفر أنت في نفسي جذا نفسي أنت في سمعي وفي بصري أنت في سمعي وفي بصري. المنشد عمر الضحيان ونشيد تجمعنا تجمعنا على خير ورب العز يفرحنا ويغشانا تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير ورب العز يرعانا تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير ورب العز يرانا تجمعنا على خير تجمعنا ورب العز يرعانا ونور الفجر أبهجنا يفرحنا ويغشانا صفا وأشجانا وأنسا دام مطلعه يفوح شذا وريحانا تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير ورب العز يرانا تجمعنا على خير تجمعنا ورب العز يرعانا ونور الفجر أبهجنا يفرحنا ويغشانا نصر الله أعانا ونحمل راية الإسلام فيغدو الركب فرسانا لنعلي هامة الدين لنصر الله أعانا فهيا نمضي والخير يصادقنا ويهوانا لنشكر نعمة المولى على الإحسان غفرانا تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير ورب العز يرعانا تجمعنا على خير تجمعنا ورب العز يرعانا ونور الفجر أبهجنا يفرحنا ويغشانا المنشد عبد العزيز جنبي وموال بدر أهل بدر أهل فيا ديار تبسمي يا بدر أهل فيا ديار تبسمي واليوم مولد قومنا من زمزم فاليوم مولد قومنا من زمزم بدر أهل فيا ديار تبسمي الطير غرد بالنشيد مرنما الطير غرد بالنشيد مرنما أهلا برواد المحافل كلهم لو تعلم الدار من قد زارها فرحات لو تعلم الدار من قد زارها فرحات واستبشرت استبشرت ثم باست موضع القدم وأعلنت بلسان الحال وابتهلت وأعلنت بلسان الحال وابتهلت أهلا أهلا وسهلا وويلكم بأهل الجود والكرم صلوا عليه. فرقة الطيف ونشيد وين أيامنا أيامكم أنساها المنشد عمر الضحيان ونشيد رحلة أمل. عام أطل ونجم عام قد أفل والعمر عجل للقاء مع الأجل. يئس الفؤاد من الحياة ملالة فلتمنحيه أمتي. نجم عام قد أفل والعمر عجل للقاء مع الأجل. عام أطل ونجم عام قد أفل والعمر عجل للقاء مع الأجل. يئس الفؤاد من الحياة ملالة رحلة أمل فلتمنحيه أمتي بعض الأمل. يئس الفؤاد من الحياة ملالة رحلة أمل فلتمنحيه أمتي بعض الأمل. أملا يجوز به صراط مصائب ملكت عليه النور من حضن المقل. رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل. من لا يحب صعود أجبال الهدى سيعيش طول العمر في حفر الواحل. من لا يحب صعود أجبال الهدى سيعيش طول العمر في حفر الواحل سيعيش طول العمر في حفر الواحل سيعيش طول العمر في حفر الواحل. حتما ستبلغ ما أردت من المنى المنى فمع الله إلى مطامحنا نصل فمع الجهاد إلى مطامحنا نصل فمع القرآن إلى مطامحنا نصل فمع القدس إلى مطامحنا نصل. حتما ستبلغ ما أردت من المنى فمع الله إلى مطامحنا نصل فمع الله إلى مطامحنا نصل. حتما ستبلغ ما أردت من المنى فمع الله إلى مطامحنا نصل فمع الله إلى مطامحنا نصل. حتما ستبلغ ما أردت من المنى فمع الله إلى مطامحنا نصل فمع الله إلى